ومن قطع من كلام في ذكر هذه الصفات المباركات. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يحشرنا في زمرة رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ومع بعض هذه الصفات، وهي التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أكبر، وفي رواية أعظم، يا رسول الله، الحديث مخرج في الصحيحين وعند النسائي وعند أحمد وعند الطبراني، أي الذنب أكبر، أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال ابن مسعود: فنزل تصديقا لذلك قوله تعالى: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا الآيات بعد أن ذكر وأجاب على سؤال السائل: أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ثم أي؟ أن تقتل ولدك، ثم أي؟ أن تزني بحليلة جارك، ثم تلا قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الذين لا يدعون مع الله يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا. نعم، فالدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام عند أصحاب السنن عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ادعوني يستكبرون عن عبادتي، إذن فالدعاء عبادة. هذا كقول الله تعالى عن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. هو قال: اعتزلكم وما تدعون، قال الله: فلما اعتزلهم وما يعبدون. فالدعاء هو العبادة. وأساس العبادة وأول بوابة للشرك دعاء غير الله، وأول مولج للكفر دعاء غير الله. هكذا قال الله: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الكافرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أيهم أقرب؟ سؤال في وجه في التفسير. أيهم أقرب؟ أقرب أن تدعو الله وتلجأ إلى الله والله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أم أقرب أن تلجأ إلى غير الله؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب؟ ولذلك أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولا محاباة، لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الخاسرين. لمن؟ لرسول الله عليه الصلاة والسلام: ولا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. أهذا جزاء ما تفضل به الرب جل وعلا على العباد وأنعم به على الخلق؟ أهذا شكرهم لله كما قال الله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أبعد كل هذه الآيات يحبونهم كحب الله؟ كقوله تعالى: ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب، أفلا يشكرون؟ أفلا يشكرون؟ أفلا يشكرون؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. ما أحلمك يا ربنا، ما أحلمك يا ربنا. لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولنا معها وقفات بحول الله تعالى وقوته، فالكلام عنها طويل وكبير. فلا يزال العبد في فسحة من أمر دينه ما لم يصب دما حراما. ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. أكبر الكبائر وأعظم الذنب وأكبر الذنب كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتصديق الصادق الصدوق الأمين في القرآن الكريم في هذه الآيات من كلام ربنا سبحانه وتعالى. وقد تعدينا ذلك، وتبلغ الإحصائيات وتتوالى وتتواتر حد التواتر في ظاهرة اغتصاب الأطفال. والعقوبة على القانون إعدام وعلى التنفيذ، ربما تم الإعدام بعد سنوات، وعقوبة شاب اغتصب طفلا السجن 20 سنة. في أي تشريع؟ في أي قانون؟ بأي حكم؟ الحصيلة مزيد من الجرائم واغتصاب الأطفال. نعم. وبين هذا وذاك وصلنا إلى الحضيض والعياذ بالله. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولكن نسأل الله السلامة والعافية في حاجة إلى غربلة وإلى تمحيص وإلى تفعيل القوانين. وأي قانون وأي تشريع؟ ومحكمة المال العام تصل إلى تسوية مع مختلس اختلس من مال الشعب 225 مليون من مال الضعفاء والبؤساء والفقراء والأرامل والثكالى واليتامى والمساكين والمستضعفين والمرضى والمضطهدين. وإنما أهلك الذين من كانوا من قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه. ومعنى تركوه كلمة واسعة. وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، ونحن سرق فينا الضعيف ما أقمنا الحد ولكن عوقب، وسرق الشريف فتركناه. التسوية أن يسدد المبلغ في 40 سنة. والسارق المختلس من أشراف الناس يبلغ من العمر 67 سنة، يعني حتى يكتمل السداد يبلغ من العمر إن شاء الله تعالى إن مد الله في أيامه فالله يمي 107 سنة يأخذها جملة ويدفعها تقسيط النسيئة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولجنة الفحص عن إبراءات الذمة تؤدي القسم، لماذا؟ لمحاربة الثراء الحرام والمشبوه. يحاربون من ويتركون من؟ ومن المسؤول قبل أداء القسم من هذه اللجنة؟ وهل اللجنة إلا زيادة في المنصرفات والمصروفات والحوافز والرتب والمرتبات على حساب المساكين الفقراء؟ أي قسم؟ كم أدى الناس من قسم؟ أين ذهب القسم؟ وأين ذهب تعظيم القسم في الذين اختلسوا الأموال من قبل؟ وما الفرق بين اللجنة وبين اللجان التي كانت قبلها؟ وعلى من تقع المسؤولية؟ وهب أن هناك لجنة فعلا، هل العقوبة تكون بهذا الحال؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. اصطلحوا مع الله عباد الله، واجعلوا المبادرات وما تصرف من الأموال في مبادرات المصالحة مع الحركة الشعبية أو مع حكومة دولة الجنوب. وفروا الأموال التي صرفت في أديس أبابا وفي هذه المفاوضات، فاوضوا الشعب المسكين، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: لا يجد الواحد ثمن الدواء أو ثمن رسوم الدراسة لأبنائه. وهذا يختلس بالمليارات ويسدد طائعا مختارا في 40 سنة. إذن فالباب مفتوحا على مصراعيه، فخذوه قرضا حسنا أيها المسؤولون، وسددوا في 400 عام، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا الله، استغفروا الله، استغفروا الله عباد الله، أستغفر الله من أستغفر الله من كلمة بدرت خالفت معناها. وكيف أرجو إجابات الدعاء وقد سددت بالذنب عند الله مجراها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وما بين سندان الحكومة ومطرقة المعارضة ضاع الشعب وضاع أهل السودان، وما زال الناس يتهافتون إلى حثالة البشر وإلى ذيل القائمة في البشرية. الفجر الجديد، الفجور الجديد، الفجور الجديد، الفجر الكاذب الذي ضم إليه الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، والله ما أهل به لغير الله، والمنخنق والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، والله ما أكل السبع، ولا مجال للتذكية، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان في مؤخرة ذيل قائمة الذيل حزب الوسط، أستغفر الله، حرب الوسط الإسلام، وكانت الدعوة إلى مواطنة كمواطنة إسرائيل، وإلى ديمقراطية كديمقراطية أمريكا، صغار في الذهاب وفي الإياب، فشل في الدين وفي السياسة، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. بالله لو سألت إسرائيل هل عندكم حرية المواطنة لأجابوا لا، ولا نتشرف اعترافا. إلى أي درجة من الشذاجة؟ كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، كمثل الحمار يحمل أسفار، كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. دعوة إلى علمانية كعلمانية أوروبا، ومواطنة كمواطنة إسرائيل، وديمقراطية كديمقراطية أمريكا، ولا بد من فصل الدين عن الدولة، وخلاص السودان ونجاة السودان في عقار وفي عرمان وفي باغان وفي أولئك الذين أعلنوا الحرب على الله ورسوله. ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده في الوقت الذي استيقظ فيه بعض النيام ونقضوا معاهدة ووثيقة الفجر الكاذب، وثيقة الفجور والتمرد على أمر الله ودين الله، يتهافت الجنادب والعناكب والجرذان إليهم، ومن أصدق من الله قيلا. ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، وإن تأخروا عن الركب فليجعل الاحتفال من كمبالة التي جندت نفسها لحرب السودان منذ زمان بين هؤلاء وأولئك. أقول للمسؤولين لا خلاص إلا في الرجوع إلى الله، فوالله ما وجدتم التأييد ممن أيد إلا باسم الدين وباسم الإسلام. وأذكر وأردد وأكرر مرارا وتكرارا ما حذر رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما شاعت الفاحشة في قوم قط حتى أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع والأسقام والأمراض والطاعون التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله يتخيرون كتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. الذي ينادي بذلك من كمبالة عضو في مجمع الفقه الإسلامي، عضو في هيئة علماء السودان، زعيم لحزب مسجل باسم الإسلام، أي إسلام، ومما دعا لا فرق بين أن يحكم مسلم أو مسيحي، رجلا كان أو امرأة أو من غير دين، وهكذا ينضح ويتكلم ويهرف. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه إلى الحق أطرا. هذا قانون من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده. إن مد حبل الصبر لمثل هؤلاء يأتي منه الانتقام السريع العاجل من الله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وإن الله لا يقدس أمة لا ينتصرون من القوي ويأخذون للضعيف حقه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإعلان القرآن: الذين يحادون الله ورسوله كبتوا. لا بد من كبتهم، أولئك في الأذلين. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. بتشويه مثل هذه الأوساط تأتي صورة قاتمة لما بقي من خير. ولا بد من الأخذ بيد من حديد على كل من ظلم أو انتهك حرمة أو انتهك عرضا أو سفك دما أو عاز في أرض الله تعالى فسادا. الرقم الأول، أرقام عالمية قياسية في السودان في اغتصاب الأطفال، الرقم الأول، الأوائل، نحن الأوائل في هذا، الأوائل في نسبة الإيدز. كان قبل انفصال الجنوب في الشرق الأوسط في العالم العربي، الأوائل في الفساد المالي، الأوائل. المراجعة العام وتلاوة النص وبعد ذلك التسوية للشريف إذا سرق 40 سنة يدفع 300 جنيه في الشهر الواحد لمدة 40 سنة، وفي نهاية الأمر عفى الله عما سلف وضاعت أموال الناس، ولكنها عند الله تعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجل من أهل الصفة لما مات وجدوا في حقوه دينار، قالوا: وجدنا دينارا يا رسول الله. قال: كية من نار. كية لماذا؟ أخذه بالمسألة بسؤال الناس، ادعى الفقر وأخذ دينارا كية من النار. والذي اغتل شملة وهو يجاهد تشتعل في قبره نارا إلى أن تقوم الساعة. وما أعظم الحرمة في المال العام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الخائط والمخيط وإلا فالنار. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلف رجلا لجمع المال، قال: ماذا علي يا رسول الله؟ قال: أدي الخائط والمخيط، الإبرة والخيط. قال: وإلا. قال: فالنار. قال: إذن لا أتحمل يا رسول الله. قال: إذن لا أكرهك، ولكن من الذي لا يتحمل؟ من الذي لا يتحمل؟ من الذي يستقيل؟ من الذي يتذكر الآخرة؟ من الذي يتذكر كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به؟ من الذي يتذكر درهم من الحرام من الربا أشد عند الله تعالى من 36 زنية كلها في الإسلام؟ من الذي يتذكر؟ والأحاديث تتلى وآيات الله تتلى، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وافتتاح المحافل بآي الذكر الحكيم، وختمها بآي الذكر الحكيم، وصدق الله العظيم. وبين هذا وذاك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يبرم للأمة أمر رشد يذل فيه أهل المعصية ويعز فيه أهل الطاعة، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بحكم الله، بأمر الله، بشرع الله، بكتاب الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى، أهدنا سواء الصراط، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وجاء خطاب بدعوة من لاستقبال الأخ السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير، الذي سيأتي إن شاء الله تعالى إلى هذا الحي لافتتاح مستشفى إبراهيم مالك بالصحافة شرق يوم الاثنين إن شاء الله تعالى الموافق 4/2 الساعة 10 صباحا، وسيخاطب الجماهير إن شاء الله تعالى. فيرجى من الإخوة القاطني الصحافة أن يهبوا لاستقبال رئيس الجمهورية بمثابة دعوة عامة يوم الاثنين القادم إن شاء الله تعالى، لافتتاح المشروع الجديد بتجديد مستشفى إبراهيم مالك. ونذكر المصلين بالتبرع لإكمال المنشآت في المسجد. وأجد من باب الوفاء لأهل العطاء، قال لي الأخ رئيس اللجنة الأخ جماع ميرغني: حاول حصر وإحصاء ما قدمه الفقيد رحمه الله تعالى العقيد شرطة فتح الرحمن عبد الله جلال الدين لهذا المسجد من مساهماته، ومما كان هو الأصل والسبب في ذلك بتوفيق من الله وبعض فضل الله تعالى، حوالي 40% من هذه المنشأة العظيمة وهذا الصرح الكبير، وقد انتقل إلى رحمة الله تعالى. قدم الكثير لهذا المسجد فتح الرحمن عبد الله جلال الدين، فندعو الله تعالى له بالرحمة والمغفرة، ونسأل الله عز وجل أن يوسع له وأن يفسح له في قبره، وأن يمد له في قبره مد بصره، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. وندعو الله تبارك وتعالى لكل موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لله بالوحدانية ولرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة وماتوا على ذلك، نسأل الله أن يتغمدهم بالرحمة الواسعة، وأن يجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، وأن يجعلهم في أعلى الجنان جوار رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ونسأل الله أن يشفينا وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، فنسأل الله تعالى لهم شفاء عاجلا، شفاء من عنده، شفاء لا يغادر سقما، هو ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله أن يوفق أبناءنا الممتحنين، وأن يلهمهم رشدهم وصوابهم،